السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته، وأسعد الله مساءكم ونور قلوبنا وقلوبكم بطاعته، وشرح الله صدورنا بالإيمان، ويسر لنا أمورنا، وغفر لنا ذنوبنا، إنه هو الغفور الرحيم. الله جل وعلا يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخره. زين أي حسن، وزين هذا الأمر في قلوب الناس من حب الدنيا، حب العاجلة، وهذه الدنيا أشربت القلوب بها، مع أنهم يستيقنون أنها ثانية، ولكن منهم من يتمتع بها تمتعا حسنا ويجعلها عونا على طاعته، ومنهم من ينشغل بها. فأما الأول، القسم الأول فهو المفلح، والقسم الثاني هو الخاسر. زين للناس حب الشهوات أي شهوات الدنيا، ولهذا من بيانية بين نوعا من أنواع هذه الشهوات. زين للناس حب الشهوات من النساء، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. ما تركت في الحديث الصحيح أيضا: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ولكن من تمتع بالنساء تمتعا وفق شرع الله فهو غير ملوم، ومن ابتغى غير ذلك فهو مذموم. الدنيا في الحديث الصحيح متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين أي الأولاد، وإنما عبر جاء التعبير بالبنين لأن الناس فطروا على محبة الذكور أو تغليبا من البنين والقناطير المقنطرة أي الأموال. والقناطير المقنطرة الصحيح فيها أنها الأموال المتكاثرة من الذهب والفضة، قناطير المقنطرة من الذهب والفضة، لأن الناس جبلوا على حبها. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب، رأيت الناس عنه قد ذهبوا، رأيت الناس من فضة عمن لا عنده فضة، وإلى من عنده فضة رأيت الناس إليه من فضة. هكذا الناس يحبون المال ويعظمون من عنده المال. والخيل المسومة أي الراعية، والخيل هي ثلاثة أقسام: منهم من يتخذها خيلا وفخر، ومنهم من يتخذها وهذا مذموم، ومنهم من يتخذها يرصدها للجهاد في سبيل الله فهو ممدوح، ومنهم من يتخذها للقنية ويؤدي حق الله فيها فهذا لا حرج فيه، وهو ممدوح باعتبار أنه يقوم بحياته وما يقوم بعيشه وهذا ممدوح. ثم قال الله جل وعلا: وهذا هو البيت، وهذا هو المقصود لما ذكر الله متاع الدنيا وشهواتها وما فيها من مغريات، وأن هذه المغريات والشهوات إنما هي فانية، إنما الباقي والخير المطلق في ما أعده الله جل وعلا لعباده في الآخرة. ولهذا قال جل وعلا: قل أنبئكم، أي أخبركم، قل أنبئكم بخير من ذلكم، أي من هذه المعدودات التي زينت لكم، قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم. اتقوا أي حققوا التقوى لله جل وعلا بلزوم التوحيد والاعتصام به والفرار من الشرك وذرائعه وأسبابه ووسائله، وبتقوى الله جل وعلا في طاعة أمره واجتناب نهيه. فهؤلاء هم المتقون. للذين اتقوا عند ربهم جنات، أي جنات عدن، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي أن هذه الجنات خلود فلا موت، لكم أن تصحوا فيها فلا تمرضوا، وأن تنعموا فلا تبأسوا، وأن تخلدوا فلا تموتوا. الصحيح أن الجنة مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الذي دل عليه النص القرآني والهدي النبوي، أن الجنة والنار أنهما مخلوقتان، وأنهما مخلوقتان الآن، وأنهما باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، خالدين فيها، وأزواج مطهرة لهم فيها، أزواج مطهرة، التطهير من أزواجهم في الدنيا، يعودن شبابا، وما لهم من الحور العين، فهؤلاء مطهرون، التطهير الحسي، التطهير المعنوي، التطهير الحسي مما يكون في الأذى للمرأة في الدنيا من الحيض والنفاس وما يكون مما يصيب ابن آدم مما لا يخفى، فهذا ليس بموجود في الآخرة لأنها مطهرة من هذا الدنيا، ومطهرة للتطهير المعنوي، أي ليس يؤذين أزواجهن، لهن من الأخلاق الجميلة والأفعال الطيبة ما تقر به الأعين. ولهذا الجنة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، وأزواج مطهرة ورضوان من الله. أعظم ما يصيبهم أما يصيبهم من النعيم أن الله يرضى عنهم، ولهذا قال في آية التوبة: ورضوان من الله أكبر. هذا أعظم من نعيم الجنة، أن يرضى عنك خالقك لأنك بهذا تسعد ظاهرا وباطنا. ورضوان من الله، والله بصير بالعباد، بصير بهم، بصير بمن اتقاه وبمن عصاه. ولهؤلاء أعد لهم ما يناسبهم، ولهؤلاء أعد لهم ما يسوءهم، أي أهل النار. والله بصير بالعباد الذين يقولون، وصف أهل التقوى في الآية التي سمعنا لأنهم الذين يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، يتوسلون إلى الله جل وعلا لأعظم متوسل ما يتوسل به وهو دعاء الأنبياء ربنا. ولهذا إذا طالعت دعاء الأنبياء في القرآن تجد أنهم يتوسلون بهذا الاسم العظيم ربنا، لأن فيه الإقرار بالانقطاع إلى الله جل وعلا بأنه هو الخالق، لأنه هو المدبر، أنه هو المالك المتصرف، أنه هو الرازق، أنه هو النافع الضار، أن له ما في السماوات والأرض ملكا وتدبيرا وتصريفا. فهؤلاء لسان حالهم يتوسلون إلى الله بالعمل الصالح، ولسان مقالهم يتوسلون إليه بمثل هذا الدعاء، ودعاؤهم دائما النظر إلى الآخرة وأن الله يطهرهم من آثار هذه الذنوب، الآثار التي تجعل العبد بعيدا عن الخير إذا لم يتب. فهذا هو ديدنهم وهذه هي صفتهم. ثم وصفهم الله بأنهم لهم صفات كثيرة، لكن ذكر أخصها وأميزها: الصابرين الصادقين القانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الصابرين، الذي الصبر هو حبس النفس عن الجزع عن التسخط، حبسها على طاعة الله وحبسها عن المشتهيات المحرمة. ولهذا الصبر ثلاثة أنواع: أن يحبس الإنسان نفسه وأن يجاهدها على طاعة الله جل وعلا، وأن يحبسها ويزجرها ويمنعها ويجاهدها عن أن تقع في الشهوات المحرمة، والصبر عن الجزع والتسخط على أقدار الله فيما يصيبه مما يؤلمه في مال أو نفس أو ولد أو نحو ذلك. والصبر مقامه عظيم، وهو جزاؤه غير محدود: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وممن أعد الله لهم المغفرة والأجر العظيم في آية الأحزاب: الصابرون والصابرات. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، وما أعطي ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء أوسع ولا خير من الصبر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أيضا أن عجبا لأمر المسلم: إن أمره كله خير، إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمسلم. وفي صحيح مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، إلى أن قال: والصبر ضياء، لأنه ضياء أي يؤدي بك إلى انشراح الصدر ورفعة الأجر و يبوء بك بالأجر العظيم في الآخرة. والصادقين أي الذين صدقوا مع الله في الإيمان، صدقوا معه في التوحيد والاعتقاد، صدقوا معه، وهذا لا يكون إلا بإفراده بالعبودية، وصدقوا معه في القول والفعل، وكانوا في حياتهم، في مسلكهم، في تصرفاتهم، في أحوالهم مع أهليهم، مع الآخرين، من ذوي الصدق والبعد عن الكذب. ولهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وقال في حديث أيضا في الصحيحين: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. فهؤلاء قلوبهم صادقة مع الله، وألسنتهم صادقة مع الله، وجوارحهم صادقة مع الله، ليس فيهم نفاق، وليس فيهم رياء، وليس فيهم سمعة، وصادقون مع الناس ظاهرا وباطنا، لا يخدعونهم، لا يخونونهم، لا يكذبونهم في الأقوال ولا في الأفعال. والمنفقين الصابرين والصادقين والقانتين القنوت، كما قال ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه: كل قنوت ذكر في القرآن فالمراد به الطاعة وطول القيام، الخضوع لله جل وعلا بطاعته. ولهذا وصف الله النساء اللاتي للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف. فالقنوت معناه أنهم طائعون بقلوبهم وبأقوالهم وبأفعالهم، لازمون لطاعة الله، مبتعدون عن معصيته. ومنه النوع الخاص، وهو طول القيام، في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أي خاضعين مطيلين القيام. وهذا نوع من الأنواع التي للقنوت العام. والمنفقين أي المنفقين أموالهم في طاعة الله، إما فيما أوجبه عليهم من الزكاة، أو فيما هو من صدقة التطوع، ومن ذلك ما ينفقونه على أهليهم وعلى أزواجهم، يبتغون بذلك وجه الله جل وعلا، ويقومون وقياما بواجبهم الذي أوجبه الله عليهم بالرعاية والمسؤولية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. والمستغفرين بالأسحار، الاستغفار هو طلب الغفران. أهل اللغة يقولون: الألف والسين والتاء للطلب، أي تطلب من الله جل وعلا أن يغفر لك، أن يمحو آثار هذا الذنب، وأن لا يفضحك في الدنيا ولا في الآخرة. هذا معنى الاستغفار، أن تطلب من الله أن يغفر لك ذنوبك، وأن يعفو عنك آثارها في الماضي وفي الحال وفي المستقبل. وخصهم الله بهذا الفعل، والاستغفار في الأسحار، لأنه أفضل الأوقات، كما وصفهم الله جل وعلا في قوله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم أي آخذين ما أتاهم ربهم. إما للمفسرين قولان: إما أنهم آخذون ما آتاهم الله من الواجبات فيأتمرون بها، ومعنى آخر وله وهو لا يضاد المعنى الأول أنهم آخذون ما آتاهم الله في الآخرة بالقبول والفرح والسرور والسعادة. وصفهم الله إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، محسنين في طاعته، محسنين إلى خلقه. ثم وصفهم الله إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ولهذا كان عبد الله بن عمر يقول لغلامه نافع: انظر إلى وقت السحر، كان يصلي، فإذا دخل وقت السحر يعني قارب وقت السحور جلس يستغفر ثم قرأ هذه الآية. وهكذا كان ابن مسعود، وهكذا كان أنس، والسلف من بعدهم يستغفرون الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم قال: إنه ليغان على قلبي أن يأتيني أوقات لا أستغفر الله بسبب ما، إما دخول الخلاء أو الجنابة أو الانشغال بأمر الجيش والجهاد والأمة، فيعود من هذا عدم ذكر الله أي على هذا الوقت، فيقول: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة. في حديث رواه البخاري: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. وروى الترمذي عن الصحابة أنهم كانوا يحسبون له في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم. والاستغفار من أعظم الأعمال، ولهذا جعله الله ختاما للحج، وجعله الله ختاما للصوم، وجعله الله ختاما لكثير من الأعمال كالصلاة. فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستغفر الله 3 بعدما يسلم، لأن الإنسان لا يخلو من تقصير، فناسب أن يستغفر الله جل وعلا من تقصيره حتى في أداء العبادة. والاستغفار شأنه عظيم، وهو مجلبة للخيرات. ولهذا جاء في حديث فيه ضعف، هو ضعيف عند أهل العلم، لكن معناه صحيح: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ذنب ومن كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. لكن ضعفه شديد ويدل عليه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والله سبحانه وتعالى يقول: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. ويقول جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. فدل هذا على أن معنى هذا الحديث وإن كان فيه ضعف معناه صحيح. وأيضا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، إلى آخر الآيات. قال أحد السلف: جاءه رجل شكى إليه الفقر، قال: عليك بالاستغفار، وقرأ هذه الآيات. وجاءه رجل يشكو قلة الولد فأمره بالاستغفار وقرأ هذه الآيات. وجاءه رجل يشكو الفقر وقلنا أوصاه بالاستغفار وذكر له هذه الآيات. والله جل وعلا يقول: ويا قوم عن هود استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. ولهذا قوة البدن كثرة الاستغفار لها أثر في قوة البدن، قوة السمع، قوة البصر. فالاستغفار من جربه كما ذكر عن العباد يجدون آثاره العاجلة قبل العاجلة. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الآيات، أن يجعلنا وإياكم من أهل الطاعات، ونستغفره إنه كان غفارا. اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم دائما على التقوى والهدى والبر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. السائل يقول: ما معنى قول ابن القيم في الطرق الحكمية فإذا خطرت أمارات العدل وأسفر وجهه فثم شرع الله؟ يعني أن هذه مسألة قضائية، أن البينات ليست بمحصورة، الأصل فيها ما ورد في الشهود والإقرار وأنصبة الشهود، ولكن قد لا يوجد شيء من المنصوص فيكون هناك قرائن، والقرائن وشواهد الحال وظواهر الواقع يستأنس بها القاضي ليعرف المحق من المبطل، كما ذكر الله جل وعلا في قميص يوسف: إن كان قد من قبل وإن كان قد من دبر. شهد هذا الشاهد بالقرينة، وذكره الله في معرض الإقرار، وأيضا في قوله: وجاءوا على قميصه بدم كذب. فالله ذكر أنه قميص كذب، لأنه كما قال يعقوب قال لهم: ومتى كان الذئب حليما يأكل الإبن ويترك قميصه. فدل هذا على أنهم كذبة فيما قالوا عن يوسف. وفي قصة سليمان لما حكم للمرأتين بين المرأتين في الولد، كل واحدة تدعي أنه لها، فقال: ائتوني بالمنشار أنصفه نصفين، لأن كل واحدة ليس معها بينة. فقالت أمه الحقيقية، قالت الثانية: قبلت. قالت أمه الحقيقية: لا يرحمك الله، لا ويرحمك الله، إنه ابنها، لأن عاطفتها عاطفة الأمومة رأت أن تحفظ ولدها ولو غلبت في حجتها. فهذا معنى كلام ابن القيم. نعم، جزاكم الله خيرا. ويقول: ما هو الضابط في التفريق بين المدعي والمدعى عليه؟ اليوم جلسة قضاء، فرضنا من القضاء، والقضاء خير للمسلمين. المدعي من هو إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت جلب بالقوة. وقيل، وهذا صحيح هذا الضابط، وقيل إن المدعي هو من يطالب بالبينة، والمدعى عليه من معه الأصل. فمثلا محمد ادعى بأنني سلفتك يا زيد 10,000 ريال، فقال زيد: نعم سلفتني هذه 10,000، ولكني رددتها إليك يا محمد. فالآن وإن كان هو هذا محمد أثار الدعوة ابتداء، فيسمى في النظام مدعيا، إلا أن الثاني أصبح في حكم المدعي لأنه ادعى الرد، فنطالبه بالبينة. فإن كان ليس معه بينة فنحلف المدعي محمد على أنه لم يستلم هذه 10,000 التي أقرضها إياه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الوصية وما هو الشيء الذي ينصح به الشيخ في أن تجعل فيه الوصية؟ الوصية على قسمين: واجبة إن كان عليه دين أو حقوق للخلق مؤجلة، وما حق كما جاء في الحديث الصحيح: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. أما إن كان الإنسان ليس عليه دين وإنما يريد أن يتقرب إلى الله فالوصية مستحبة، وأفضل ما يوصى به أن تنظر إلى واقع الناس، فمثلا إن كان عم فيهم الفقر فتجعل المصروف الصرف صرف الغلة على الفقراء والمساكين، إن كان المجتمع بحاجة إلى تعليم وحفظ القرآن مثلا تحفظ القرآن يحتاج إلى مال، فالإنسان يبحث عن كل بلد له ما يناسبه. بعض البلدان تحتاج إلى مساجد، بعضها تحتاج إلى برادات الماء، لكن مثلا نجي نقول والله يوصي بإفطار الصوام، هذا الحقيقة منتشر و يعني كثير مثلا في بلدنا، والبلدان الإسلامية أصبح فيها هذا الحمد لله ظاهرة طيبة. فالإنسان يشوف يعني ينظر في حال بلده ويكون الصرف الغلة في ما هو أنفع للبلد. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قول عمر رضي الله عنه عندما جمع الناس لصلاة التراويح قال: نعمة البدعة هذه، فهل هذا القول يدل على أن هناك بدعة حسنة كما يقوله بعض الناس؟ صحيح أنه ليس هناك بدعة حسنة كما قرر ذلك العلماء الشاطبي وابن تيمية وابن قيم، ولكن البدعة هنا البدعة اللغوية ليست البدعة الشرعية، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صلى بالناس التراويح لكنه لم يستمر خشية أن تفرض عليهم. فعمر رضي الله عنه في أول عهده في عهد أبي بكر كان الناس يصلون في بيوتهم واللي يصلي في المسجد يعني بدون جماعة، أو ربما أحدهما مع صاحبه، وفي أول عهد عمر. لكنه لما دخل المسجد رأى الاثنين والثلاثة كل يصلي جماعة، فأراد أن يجمع الناس على إمام واحد، فقال: نعمة البدعة، بمعنى أنه أعاد ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى قول عمر. ولا بدعة حسنة ما في في الدين بدعة حسنة، لكن دنيا الناس في أمورهم يظهر لهم ما يخدمهم مما لا يخالف شرع الله، أما العبادات فليس فيها بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الأفضل يا شيخ، أداء عمرة عن أبي المتوفى علما بأنه أداها من قبل، أو أن أؤديها عن عمي المتوفى علما بأنه لم يؤديها من قبل؟ لا، هو الوالد أولى، لكن أنت تدعو لهذا ولهذا وتأتي بها لنفسك، هذا أفضل. الأفضل أن الأعمال يؤديها الإنسان لنفسه، الأعمال الظاهرة، وإذا أديتها إلى والدك فلك أجر، وإذا أديتها لعمك فلك أجر، أنت تنظر ما فيه المصلحة، ليس لكن حق الوالد أولى. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل ليلة القدر ثابتة في كل سنة، وكيف يصح أنها تتنقل والقرآن أخبر أنها الليلة الذي نزل فيها القرآن؟ قال بعض أهل العلم إنها رفعت، وهذا قول ضعيف مهجور، وهي باقية وثابتة، هذا بشبه إجماع. والصحيح أنها تتنقل. فحديث أبي سعيد صحيح وفي 13 في 23، وحديثها أيضا الآخر في 21 الذي رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صبيحتها في ماء وطين وأمطروا في ذلك الوقت. وحديث أبيك وكان يحلف أنها في 27، فكل منهم على حق. فالصحيح أنها تتنقل ولا يعارض هذا نزول القرآن، لأننا نقول النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات، فنزول القرآن كان ينزل أول ما نزل، لنفرض أنه في السنة الأولى كانت في 21، فهي الليلة التي اختص الله بها. كل سنة يختص الله كل ليلة بفضله بأن يجعل فيها ليلة القدر. ويدل على هذا أن ونحن في المشرق يكون عندنا ليل، وفي المغرب يكون عندهم نهار، فتكون الليلة غير الليلة. فدل هذا على أن هذا فضل من الله، ولا نبحث عن الكيفية. مثل ساعة الاستجابة، مثلا عندنا ساعة الاستجابة في يوم الجمعة، بعد هذا أهل المغرب لم يحن الوقت بعد لساعة الاستجابة، إذا قلنا أنها في آخر ساعة من، فهي مخصوصة بالوصف وليس بالتحديد. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا أخرج ماء زمزم من مكة، ثم إن الله جل وعلا يريد منا الاجتهاد لننفع أنفسنا، فلا نبحث هل هي ليلة كذا، ليلة هي ليال قليلة أياما معدودات، لكن الله سبحانه وتعالى يريد منا الصدق والإخلاص. قد حدثنا من نثق به من الأسرة عن رجل بدوي كان يأتي عند علماء للشيخ، فذكر لأحدهم وأسر له وأخبره استأمنه ألا يخرج هذا الكلام، فيقول له إنه كان يصلي عند إبله وغنمه لوحده، ما معه إلا الله جل وعلا، رجل صادق ومخلص، ويصلي يعني يمكن حافظ جزء عما أو قليل منه، إنما يكرر الركعات ويبتهل إلى الله. فيقول هو عن نفسه: إنني أرى كل ليلة 27 إذا جاء في آخر الليل أرى بين السماء والأرض مثل القمر، كالقصر الكبير كالخيمة الكبيرة، وأرى الأرض مسفرة كأنها ليلة الخامس عشر، وعلى إبله سكينة وغنمه. يقول: أسأل زوجتي في الصباح فلا ترى أثرا لما رأيت. قال: واستمر هذا معي سنوات كثيرة. فهذه قد تكون خاصية خص الله بها هذا العبد الصادق، وقد يكون أنه أصابه من جراء صدقه وإخلاصه أن الله أراه نزول السكينة والملائكة لما تنزل، لا شك أن الأرض تكون نور، ولهذا وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليلة بلجة، أي فيها نور. فالشأن في الصدق والإخلاص والمصابرة على الطاعة، والله جل وعلا كريم جواد. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا أخرج ماء زمزم من مكة، حدثني أيضا رجل آخر عن رجل أعرفه بصدقه وإخلاصه، وهو رجل يقول ابتلاه الله ببعض المعاصي قال وإني أدعو الله أن يتوب علي، كان هذا كلام قديم، كان حالقا لحيته، ولكنه معه صدق مع الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق مع ولي الأمر لأنه قريب، وكان يصدق ويحب هذا الدين ويدافع عن أهل الدين، وله ثمار طيبة في الصدق مع ولي الأمر في هذه البلد. فيقول أنه في ليلة من الليالي كان متعبا من أجل العمل الذي يقدمه للمسلمين، يقول فرأى رؤيا أن أحدا يوقظه ويصف له مسجدا في الرياض، قال إن هذه ليلة شريفة لا تفوتك، قال وكانت ليلة 25، قال فذهبت إلى المسجد ولم أكن أعرفه، ولكن على الوصف الذي رأيته في النوم قال وكان نومي بعد المغرب، قلت أنوم بين المغرب والعشاء، قال فجلست في المسجد حتى صلاة الفجر. من الله عليه، يعني هذه قد تكون كرامة من الله، يدلنا هذا على فضيلة الصدق مع الله والإخلاص، وأن العمل بالإخلاص مع الله والتجرد له هذا له يجعل العمل القليل كبيرا وكثير الأجر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل إذا أخرج ماء زمزم خارج الحرمين الشريفين إلى البلدان الأخرى فهل تكون الخاصية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها فيه من أنه شفاء شفاء؟ نعم، ماء زمزم في أي مكان هو ماء زمزم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم من جاء إلى مكة للعمرة ثم فعل أكثر من عمرة في نفس السفرية؟ ليس هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي السلف، فإن فعلت فأنا نقول لك أنه لا يجوز، مع أن من أهل العلم من المحققين من قال إن هذا بدعة، ومنهم من استدل بحديث عائشة. نقول ابحث عن الأفضل كما مر من كلامنا من قبل، أنت تعرفون الإنسان صائم والإكثار الحديث التكرار يعني يتعبني ويتعبكم، ألا أقول كل يوم نقول هذا الكلام؟ نقول يا أخوان ادعوا الله في الحرم وأكثروا من الطواف والصلاة وقراءة القرآن، أفضل لكم أن تتعبوا أنفسكم وأن تخرجوا إلى الحل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل طلب موسى عليه السلام من ربه أن ينظر إليه في القرآن مرتين، الأولى عندما رجع من مدين والثانية عندما جاوز ببني إسرائيل البحر، فهل تعتبر مرة واحدة طلب النظر أم مرتين؟ الله أعلم. نعم. ما يترتب على هذا يعني كثير فائدة، إنما نؤمن بما أخبر القرآن. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما معنى قول الله عز وجل في سورة الإخلاص ولم يكن له كفوا أحد؟ أي لم يكن له مماثلا في صفاته ولا في أفعاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل هو جل وعلا له الكمال المطلق والجلال الأعظم، لا تشابه صفاته صفات مخلوقاته، بل هو له الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص ولا عيب بأي وجه من الوجوه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما هو الواجب على المعتمر في زكاة الفطر، يخرجها هو هنا أم يخرجها أهله في بلده؟ بالخيار، وينظر للأنفع، الأنفع يفعله، الأنفع للفقراء ينفع يعمله، وهذا هو الأفضل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم مجالسة المبتدعة؟ إن كان لدعوتهم والتأثير عليهم وكان من أهل العلم الذين لن تناله شبهتهم ولن تؤثر فيه، فهذا له أن يجالسهم لهذا الاعتبار. وإلا فالأصل أن مذهب أهل السنة والجماعة عدم مجالسة أهل البدع، ويدل عليه قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا عايش مع نصراني ويقول لي إن أحبك في الله علما أني صادق في التعامل معه، فما حكم ذلك؟ صدق في التعامل معه في أمور الدنيا، أما هو على كفره فيجب أن تبغض كفره وأن تبغضه وهو كافر، وهذا من لوازم الإيمان أن تعلم أنه على كفر. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فما من والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار. فعقيدة الولا والبراء يجب أن تثبت في القلب وأن تثبت في جوارح التعامل. أما الصدق معه في أمور الدنيا من البيع والشراء والوفاء بالعهد، فالله جل وعلا: ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى آخر الآية. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قدمت إلى العمرة مع صاحب الوكالة من بلدنا، واشترطنا عليه أن نمكث في المدينة 7 أيام، وعندما وصلنا إلى المدينة خالف الشرط. طيب شو نعمل به؟ اذهب إلى القضاء ولا اللجنة حقة الحج والعمرة، وزارة الحج. وزارة الحج والعمرة هنا لهم قدرة على أن يأتوا به وأن يسمعوا منه ومنك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله.